بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللمع. بدأنا ولله الحمد في الكلام عن المراسيل وأحكام المراسيل وحجية المراسيل، وذكرنا مذهب الشافعي رحمه الله أن المرسل إذا كان من مراسيل كبار التابعين ثم عضد بعاضد فالمرسل حينئذ يكون إيه؟ يكون حجة. بس كنت أريد أن أنبه على شيء في مذهب الشافعي رضي الله عنه، وهو أن المرسل إذا عضده مسند، المرسل إذا عضده مرسل كبار التابعين إذا عضده مرسل من جهة أخرى يقبل، وإذا عضده مسند يقبل المرسل إذا عضده إيه؟ مسند. وأطرحت سؤالا بالأمس، فما حاجتنا إلى المرسل مع وجود الإيه؟ المسند. فقلت لك إذا كان المسند هذا صحيحا مقبولا فالمرسل عندما عضد بهذا المسند صار المسند حجة وصار المرسل حجة، فيجتمع عندي دليلان على حكم واحد، فأحتاج إلى ذلك في الترجيح، فيما لو عارضه دليل واحد دليلان أقوى من إيه؟ من دليل. ففي جزئية تتم لهذا الأمر. إذا كان هذا المسند إذا نظرنا فيه وجدنا فيه شيئا من الضعف لا نقبله بانفراده مع وجود هذا الضعف، فإذا كان هذا المسند الذي فيه شيء من الضعف يعضد المرسل الذي فيه أيضا شيء من الضعف، فالمجموع حجة، ليس المرسل وحده ولا المسند الذي فيه ضعف، بل يعضد هذا ذاك والمجموع حجة لا المنفرد. واضح هذا؟ يبقى المسند بانفراده ليس الحجة، والمسند الذي فيه ضعف ليس الحجة، وإذا اجتمع عضد كل واحد منهما صاحبه وصار المجموع حجة. طيب نرجع إلى ما كنا بصدده. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. فأما إذا قال أخبرني الثقة عن الزهري فهو كالمرسل، لأن الثقة مجهول عندنا، فهو بمنزلة من لم يذكره أصلا. طبعا أنا أنبه هنا على أن الشيخ رحمه الله يمضي على اصطلاح متقدم الأصوليين من أن المرسل هو من سقطت فيه الواسطة، سواء كانت في منتصف السند أو كانت في الطرف الأعلى من السند، ماشي؟ فهو هنا يتكلم يقول أخبرني ثقة عن الزهري، هنا الواسطة ساقطة من إيه؟ من أول من أدنى السند، يعني أعلى السند اللي هو ما قبل رسول الله، أدنى السند من جهة الراوي، هنا الواسطة ساقطة من أدنى السند، قال الراوي أخبرني الثقة عن فلان، فهذا على عند الأصوليين يقال له مرسل، أما عند المحدثين لا يسمونه مرسل، ماشي؟ طيب على كل، إذا سقط الواسطة من أول الإسناد هذا عندنا يسمى مرسل، عند المحدثين يسمى معلقا، يسمى معلقا. طيب هو الآن صرح بوجود الواسطة لكنه أبهمها، فقال أخبرني الثقة عن فلان، أخبرني الثقة عن الزهري، من هذا الثقة؟ هو أبهمه. وهذا وقع للشافعي رحمه الله، كان يقول أخبرني الثقة عن فلان، أخبرني الثقة عن فلان، ماشي؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. مذهب إمام الحرمين رحمه الله أن قول من كالشافعي أخبرني الثقة أنه في حكم المسند المتصل. لماذا؟ سواء علمنا عينة أو لم نعلم عينة، لأنه على كل حال إذا قال الشافعي أخبرني الثقة فهو قد وثقه، يعني إذا سمى لي هذا الرجل فبحثت أنا عن حاله فوجدت الشافعي رحمه الله يقول هذا الرجل ثقة، ماذا كنت أصنع؟ كنت سأقبل الخبر، يعني لو قال أخبرني فلان وفتشت أنا عن فلان هذا فوجدت الشافعي يوثقه، أنا أقبل توثيق الشافعي، أنا أقبل توثيق الشافعي، فسواء علمت هذه العين أو لم أعلمها فهذه العين محكوم عليها بأنها ثقة من إمام كالإيه؟ كالشافعي، وتوثيق إمام كالشافعي مقبول، فلا يضر الإبهام هنا. هذا مذهب إيه؟ إمام الحرمين رحمه الله. في النظم يقول: ووصف والوصف منك الشافعي بالثقة عند إمام الحرمين توثق. لكن مذهب غير إمام الحرمين، وده المذهب اللي يعبر عنه الشيخ أبو إسحاق ويرجحه، أنه إذا أبهم الواسطة فهو كما لو أسقطها، إذا أبهم الواسطة فهو كما لو أسقطها، ويكون ذلك في حكم الإيه؟ في حكم المرسل. وأما إذا قال أخبرني الثقة عن الزهري فهو كالمرسل، لأن الواسطة وإن ذكرت إلا أنها مبهمة، فهي في حكم ما لو أسقطها، لأن الثقة مجهول عندنا فهو بمنزلة من لم يذكره أصلا. ثم أصحاب هذا المذهب يقولون: لو سمى لي هذا الرجل ربما لا أوثقه، وربما أنت توثقه باجتهاد وأنا أخالفك في إيه؟ في توثيقه، فلا يلزمني توثيقك له. وأما خبر العنعنة إذا قال أخبرنا مالك عن الزهري فهو مسند. لماذا أورد الشيخ هذه المسألة؟ صيغة العنعنة تحتمل احتمالين: تحتمل ألا يكون سقط من الإسناد شيء، ويحتمل أن يكون سقط من الإسناد شيء وأنت يعني أنت أسقطت شيئا من الإسناد. يبقى أخبرنا مالك عن الزهري، لو قلنا أخبرنا الأعمش عن الزهري مثلا، لو قلنا أخبرنا الأعمش عن الزهري مثلا، يعني أظن الأعمش معروف بالتدليس صح، أظن هذا. فأخبرنا مثلا الأعمش عن الزهري، فنقول مثلا في مثل هذه احتمال أن يكون الأعمش سمع الحديث من الزهري، واحتمال أن يكون الأعمش سمع الحديث ممن سمعه من الزهري وأسقط الواسطة بينه وبين الزهري، فصيغة عن تحتمل الاحتمالين. لكن على كل صيغة عن ظاهرة في أي الاحتمالين؟ ظاهرة في الاتصال، ظاهرة في الإيه؟ ظاهرة في الاتصال. فيقول: وأما خبر العنعنة إذا قال أخبرنا مالك عن الزهري فهو مسند، هذا إذا لم يعرف الراوي بالإيه؟ بالتدليس. هذا إذا لم يعرف الراوي بالتدليس، بالتدليس. هذه الصيغة، هذه الصيغة تحتمل، يعني هذا مثال تقريبي. هو مالك ليس معروف بالتدليس، بس مثال تقريبي. مالك عن الزهري، يوجد عندي احتمال أن يكون مالك سمعه من الزهري مباشرة، وعندي احتمال أنه في توجد وسيطة بين مالك والزهري، ومالك إيه؟ أسقطها. يروى عن الزهري، هو فعلا يروى عن الزهري، بس أنت سمعته من الزهري ولا سمعته ممن سمعه من الزهري؟ يبقى في احتمال عندي أن يكون سمعه مباشرة والوسيطة ليست ساقطة، لا توجد وسيطة ساقطة، وفي عندي احتمال أن يكون هناك وسيطة ساقطة. طيب أي الاحتمالين أظهر في هذه الصيغة؟ الاتصال والإسناد، فهو في حكم الإيه؟ المسند، فهو في حكم المسند. هذا ظاهر. إلا هنا ضابط بقى في القاعدة: إلا إذا كان الراوي معروفا بالتدليس، فإذا عن لا يقبل خبره حتى يحدث بالسماع، فكل حدثني فلان عن فلان، هذه الصيغة لا تقبل أن يكون، أن تكون هناك واسطة ساقطة. ومن الناس من قال حكمه حكم المرسل، حكمه حكم الإيه؟ المرسل. نعم، نحن نقول حكمه حكم المرسل لو كان الراوي معروفا بالتدليس، فنحكم عليه بالانقطاع حينئذ، أو لا نقبله لاحتمال الانقطاع، لا نقبله لاحتمال الانقطاع. قال الشيخ: وهذا خطأ، لأن الظاهر أنه سمعه عن الزهري وإن كان بلفظ العنعنة فوجب أن يقبل. هذا كله نستطيع أن نجمله بأن نقول: قال فلان عن فلان، قال فلان هذه صيغة، عن فلان هذه صيغة ثانية، هذه كلها من صيغ الأداء المقبول، وتدل على الإسناد ولا تدل على الانقطاع، هذا هو الظاهر فيها، وإن احتملت أن تكون هناك واسطة ساقطة، بس هذا الاحتمال خلاف الظاهر. كده واضح؟ و وأما إذا فصل، وأما إذا قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي، فيحتمل أن يكون ذلك عن الجد الأدنى وهو محمد بن عبد الله بن عمرو فيكون مرسلا، ويحتمل أن يكون الجد الأعلى فيكون مسندا، فلا يحتج به لأنه يحتمل الإرسال والإسناد، فلا يجوز إثباته بالشك إلا أن يثبت أنه ليس يروي إلا عن جده الأعلى، فحينئذ يحتج به. الإبهام كما يدخل في المتن يدخل أحيانا في الإسناد. تذكرون الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يضع خشبه في جداره. واختلفنا في عود الإيه؟ في عود الضمير، هل يعود على الأول أم يعود على الثاني، والمعنى يختلف باختلاف عود الضمير، والصيغة محتملة للإيه؟ للاحتمالين. مثل هذا الاحتمال الوارد في الحديث في المتن يرد في مثل هذا الإسناد: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فحينئذ فيحتمل أن يكون ذلك عن الجد الأدنى وهو محمد بن عبد الله بن عمرو، وهذا لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون عن جده الأعلى اللي هو عبد الله بن عمرو، وهذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده، عن جد من؟ عن جد عمرو ولا جد شعيب؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده الهاء في جده تعود إلى عمرو فيكون الجد هو الجد الأدنى، ولا تعود إلى شعيب فيكون هو الجد الأعلى؟ دلوقتي جد عمرو من هو؟ محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، واضح؟ طب ومن هو جد شعيب؟ عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو صحابي، ومحمد بن عبد الله بن عمرو لم يلقى النبي. فأنت تقول عمرو بن شعيب عن أبيه الذي هو شعيب عن جده، عن جد من؟ عن جد عمرو ولا جد شعيب؟ إذا كان هذا الجد جد عمرو فهذا هو محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص، ولم يلقى النبي. فإذا قال رسول الله كان إيه؟ كان مرسلا. طب وإذا كان الجد جد شعيب اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، طب عبد الله بن عمرو إذا قال رسول الله كان مسندا، يبقى هذه الصيغة تحتمل الإسنادة وتحتمل الإرسال من حيث الصيغة على حد سواء، ولا مرجح لأحدهما. يبقى هذه الصيغة لا أحملها على الإرسال ولا على الإسناد حتى يترجح أحد الاحتمالين. والشيخ يقول لا يجوز أن نحتج بها. إحنا عندنا إذا كان هناك احتمال أن يكون النبي قال الحديث، واحتمال أن النبي لم يقله، وتساوت الاحتمالات، فالحديث في دائرة الرد. الحديث في دائرة الإيه؟ الحديث الضعيف هو حديث يوجد عند احتمال أن النبي يكون قد قاله، وعند احتمال أن النبي لم يقله، ولكن رددت الحديث الضعيف. لماذا؟ لأجل هذا الاحتمال. واضح؟ في إشكال في هذا؟ طيب. هو الشيخ يقول إلا أن يثبت عندنا أنه لا يروي إلا عن جده الأعلى، فإن ثبت عندنا أنه يروي عن جده الأعلى يكون مسند ويحتج به. أصلاً البغي ألا يعود إلى أقرب المفروض أصلاً. قال البخاري ما تركه ما ترك حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أحد من المسلمين. ما إيه؟ قال البخاري ما ترك حديث عمرو بن شعيب يعني قبلوه في حاشية التاجر أحمد بن حنبل عبد علي بن إسحاق بن رواه وأبا عبيد وعامة وأصحابه. قال هذا البخاري إنه يقبلون رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. طيب هذا لا يتعارض مع ما قاله الشيخ. أنا الآن أتكلم في من جهة اللفظ، فالصيغة تحتمل الاحتمالين على حد سواء، الإرسال والإيه؟ والإسناد. وإذا احتملتهما على حد سواء فالحديث في دائرة الإيه؟ الرد. إلا إذا إلا إذا ثبت عندي أنه لا يروي إلا عن جده الأعلى. إذا ترجح عند المحدثين أنه لا يروي إلا عن جده الأعلى، أنا كأصولي أقول له من حدث في درجة القبول كده واضح. بس برضك أنت لابد أن تلتفت إلى شيء، الرسول لا يتكلم في الجزئيات، الرسول يتكلم في الكليات. فأنا أتكلم مثل هذه الصيغة، لا أتكلم في عين هذه الصيغة، مثل هذه الصيغة إذا احتملت احتمالين الإرسال والإسناد ولا مرجح لأحدهما فالحديث في دائرة الرد. ما هو عود الضمير على أقرب بمذكور، هذه قاعدة أغلبية وليست كلية. عود الضمير على أقرب مذكور ليس بالضرورة يعني ليست مضطربة عندي. ألا يكون ذلك إذا ظاهرة؟ ما تكون الاحتمال الظاهر والمرجوح؟ نعم. ألا يكون الاحتمال عود الضمير إلى أقرب مذكور ظاهر؟ يعني ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. باب صفة الراوي ومن يقبل خبره. باب صفة الراوي وما يقبل خبره. اعلم واعلم أنه لا يقبل الخبر حتى يكون الراوي في حال السماع مميزا ضابطا، لأنه إذ لم يكن بهذه الصفة عند السماع لم يعلم ما يرويه، وإن لم يكن بالغا عند السماع جاز. كيف نفهم هذه المسألة؟ بداية المجنون، المجنون إذا حدث عندما سمع كان في حال جنون أو إغماء أو نحو ذلك، هل يقبل تحديثه؟ قال له لا يقبل تحديثه، لأنه حال السماع لم يكن إيه؟ لم يكن مميزا. والشرط في الراوي كي يقبل خبره أن يكون حال السماع مميزا، فالمجنون لا يقبل خبره. طب الصبي، الصبي عنده ينقسم إلى قسمين، صبي مميز وغير مميز. فالصبي غير المميز إذا كان كذلك حال السماع ثم حدث بعد ذلك بعد أن صار مميزا أو بعد أن صار بالغا، قال لا يقبل، لا يقبل ما يروي. لماذا؟ لأنه وقت السماع لم يكن مميزا. بقي عندي القسم الثالث اللي هو الصبي الايه؟ الصبي المميز. الصبي المميز إذا سامع وهو في تلك الحال ثم حدث بالغا، ثم حدث بالغا قبل منه تحديثه كده واضح. يقول الأصوليون والمحدثون في هذا العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل. قال الشيخ رحمه الله واعلم أنه لا يقبل الخبر حتى يكون الراوي في حال السماع مميزا. قوله في حال أن يكون في حال السماع مميزا تخرج من المجنون إذا كان الراوي أو الذي يروي، إذا كان الراوي حال سماعه الحديث مجنونا لا يقبل إيه؟ تحديثه لأنه ليس مميز. ويخرج أيضا الصبي إيه؟ غير المميز إذا كان كذلك في حال السماع. قال طب ويبقى عندي ماذا؟ البالغ والصبي المميز. أن يكون في حال السماع مميزا ضابطا، لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة عند السماع لم يعلم ما يرويه إذا كان مجنونا أو صبيا غير مميت. وإن لم يكن بالغا عند السماع جاز، بأن كان صبيا مميزا. ماشي. لا أعرف حد التمييز، لكن على كل أن يكون أنت ترى الصبيان كذلك، يعني تذهب بهم إلى المسجد، فتذهب بولديك إلى المسجد، بولديك إلى المسجد، فأحدهما ينتظم في الصف ويصلي والآخر يلعب ويرجع يصلي ويلعب، فهذا غير مميز وهذا مميز. وإن لم يكن بالغا عند السماع جاز. طيب حال السماع كان صبيا مميزا، وعند الأداء كان بالغا، هذا يقبل ولا لا يقبل؟ لأن العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل. ماشي. كذلك إذا سمع الخبر كافرا فأداه مسلما، العبرة عندي بإيه؟ بحال الأداء لا بحال التحمل، فيقبل رواية الكافر إذا تحمل كافرا وأدى مسلما. ومن الناس من قال يعتبر أن يكون في حال السماع بالغا، يبقى هذا القول الثاني لا يقبل تحمل الصبي الايه المميز. قال الشيخ وهذا خطأ، لأن المسلمين أجمعوا على قبول أخبار أحداث الصحابة والعمل بما سمعوه في حال الصغر، كابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير، وهؤلاء بعضهم لم يصل إلى حد البلوغ، كلهم أو بعضهم لم يصل إلى حد البلوغ حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحملوا وهم مميزين غير بالغين، وأدوا وهم بالغون، فقبل إيه؟ قبل خبرهم. لعل هم يقولون يذكرون هذا، يعني أصغر صحابي روى حديث هو من؟ محمود بن الربيع، هذا هو أصغر الصحابة على الإطلاق على ما يذكرون، ولم يحدث مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، وأنه كان طفل صغير فقال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي. بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب أو يتوضأ مثلا، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الماء في فمه فمجها في وجه هذا الطفل، فهو يقول عقلت هذا هو التمييز، عقلت مجة بعض الماء مجه مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، ولم يروا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، فهذا هو اصغر الصحابه، ويعني هذه ادنى الصور في التحمل، يعني ليس يوجد صحابي اصغر منه تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في سن اصغر من ذلك. الحديث في الصحيحين عقلت مجه مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، اسمه صعب محمود بن الربيع. الحديث في الصحيحين فصل في عدالة الراوي، وينبغي في الراوي فصل، وينبغي أن يكون عدلا مجتنبا للكبائر متنزها عن كل ما يسقط المروءة من المجون والسخف والأكل في السوق والبول في قارعة الطريق، هذا يسمى ماذا؟ العدالة. العدالة صفة العدالة يعني إيه؟ هي هيئة تقوم بالنفس، هيئة العدالة. ما هو تعريف العدالة؟ هيئة تقوم بالنفس تمنعك من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر والإتيان بخوارم المروءة. ما هو تعريف العدالة؟ هيئة تقوم بالنفس تمنعك من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر، إذا كنا الإصرار على الصغيرة كبيرة، على على أحد الأقوال، يعني على أحد الأقوال إذا كنا الإصرار على الصغائر كبائر، يبقى ملكة تمنعك من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر إذا كنا بأن الإصرار كبيرة، وتمنعك من الإتيان بخوارم المروءة. فالشيخ الآن قال لي ينبغي أن يكون عدلا مجتنبا للكبائر، ماشي، ومتنزها عن كل ما يسقطه المروءة من المجون، من المجون كأن يشرب الخمر مثلا والسخف والأكل في السوق والبول في قارعة الطريق، لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة. طيب أولا الذي يرتكب الكبائر هو تجرأ على ارتكاب الكبيرة، فقد يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر، وهو يقترف وهو تجرأ على الكبائر، يبقى ممكن يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الذي يأتي بخوارم المروءة، هذا الرجل يتساهل في حال نفسه، فقد يتساهل في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة لم يؤمن أن يتساهل في رواية ما لا أصل له. ولهذا رد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حديث أبي سنان الأشجعي وقال بوال على بوال على عقبيه، طيب هو في الحاشية هنا فائدة فائدة يعني ممكن يكون هذا المعنى. طبعا على كل إن هو الذي في الحاشية عندي المحقق يعلق ويقول إن حديث حديث أبي سنان الأشجعي حديث مقبول عند أهل العلم، وكون علي رضي الله عنه رده الإسناد إلى علي فيه ضعف، فيعني لم يثبت بطريق جيد أن علي رضي الله عنه رد هذا الخبر. بس على كل القاعدة صحيحة هو أن الراوي إذا كان لا يتحرز عن خوارم المروءة، إذا كان يقترف الكبائر في هذه الحالات فعدالته ذاهبة وروايته مردودة. وينبغي فصل، وينبغي أن يكون ثقة مأمونا لا يكون كذابا ولا ممن يزيد في الحديث ما ليس منه، فإن عرف بشيء من ذلك لم يقبل حديثه، لأنه لا يؤمن أن يضيف أو أن يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. وهذا الشرط أنت تسميه ماذا في العلم الحديث؟ الشرط الأول أنت تسميه تسميه العدالة، والشرط الثاني أنت تسميه الضبط، أن يكون ضابطا، يبقى أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا، ثقة مأمونا ضابطا لما يروي لا ينقص منه حرفا ولا يزيد فيه. طب إذا لم يكن ضابطا يبقى قد يزيد في الحديث ما ليس منه، فإذا لم يكن ضابطا لا تقبل روايته. وكذا فصل، وكذلك يجب أن يكون غير مبتدع يدعو الناس إلى البدعة، فإنه لا يؤمن أن يضع الحديث على وفق بدعته. وأما إذا لم يدعو الناس إلى البدعة فقد قيل إن روايته تقبل، والصحيح عندي أنها لا تقبل، لأن المبتدع فاسق فلا يجوز أن يقبل خبره. طيب هي مسألة قبول رواية المبتدع مسألة فيها إيه؟ فيها تفصيل. طب نقف مع المذاهب التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ثم بعد ذلك لو في زيادة نزيد. يقول الشيخ: وكذلك يجب أن يكون الراوي غير مبتدع يدعو الناس إلى البدعة، يعني كأنه يقول الراوي إذا كان مبتدعا ويدعو الناس إلى بدعته، ثم بعد ذلك وجدناه يروي شيئا يوافق هذه البدعة، فهذا إيه؟ يرد خبره ولا يقبل، يرد خبره ولا يقبل. طب إذا كان مبتدع ولا يرد ولا يدعو الناس إلى بدعته، مذهب الشيخ أبي إسحاق أو صحيح الشيخ أبي إسحاق أن المبتدع يفسق، وإذا كان فاسقا لا تقبل روايته. دعا أو لم يدعو. والرأي المقابل لقول الشيخ أنه إذا كان غير داعي تقبل إيه؟ تقبل روايته. وأما إذا لم يعلس إلى البدع فقيل إن روايته تقبل والصحيح أنها لا تقبل لأن المبتدع فاسق فلا يجوز أن يقبل خبره. في تفصيل آخر النظر في تلك البدعة، هل هذه البدعة مكفرة أو غير مكفرة؟ مكفرة أو غير إيه؟ فإذا كانت البدعة مكفرة لا يقبل خبره. طب وإذا كانت البدعة غير مكفرة ننظر هل هذه البدعة التي ابتدعها هؤلاء تؤدي إلى التساهل أو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد تكون تمنع من ذلك؟ يعني مثلا الشيعة عندهم تساهل، قد ينسبون الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها النبي، الشيعة عندهم تساهل، لكن الخوارج عندهم تشدد، لأنت إذا أخطأت في الحديث ربما يكفرونك، فهم عندهم تشدد في مسألة الإيه؟ في مسألة الكذب. الكذب عندهم كفر، يعني الكذب عندك أنت معصية، لكن الكذب عندهم إيه؟ كفر. فرواية بدعة الخوارج في التشدد لا في التساهل. فمن العلماء من قال إذا كانت بدعته تؤدي إلى التساهل لا يقبل خبره، أما إذا كانت بدعته في تشدده فهذا يمكن أن إيه؟ أن يقبل خبره. ولذلك أظن كبار المحدثين يقبلون رواية الخوارج لأنهم كانوا يتحرزون في الكذب جدا ويعدون الكذب إيه؟ كفرا. ماشي. فهذه بعض التفاصيل في مسألة الإيه؟ المبتدع. مثلا صام بدعة والبدعة هذه مكفرة ولا يضر إلى بدعته ولكن روايته يوافق البدعة، كيف هذا الحال؟ روايته توافق البدعة. ننظر هل هو يعني من الذين يتساهلون، يعني الشيعة يتساهلون، هؤلاء يتساهلون وربما يكذبون وينسبون هذه المفتريات على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا نقبل خبرهم، دعوا أو لم يدعوا، وافق أو لم إيه أو لم يوافق. لكن أمثال الخوارج كما قلنا هم يتشددون في الأخبار، فمثل هؤلاء ممكن يقبل خبرهم. إذا كان الرواية يوافق بلا أليس يكون داعي يعني؟ يعني إذا كان كما وصفنا الخوارج أنهم يكفرون بالكذب، فلا يتصور أنه يكذب، وهو يكفر الكاذب، وإذا هو كذب يكفر نفسه. فصل. وينبغي أن يكون غير مدلس، والتدليس هو أن يروي عمن لم يسمع منه ويوهم أنه سمع منه، ويأتي بصيغة علماء الحديث يسمونها صيغة الإيه؟ التمريض، اللي هي الصيغة المحتملة، عن فلان قال فلان أن فلانا قال. هذه الصيغة تحتمل أن تكون سمعت مباشرة ممن تروي عنه، أو سمعت عمن سمعه منه وأسقطت الواسطة. وينبغي أن يكون غير مدلس، والتدليس هو أن يروي عمن لم يسمع منه ممن لقيه. ممن إيه؟ لقيه، لأنه طبعا إذا لم يلقه سيتبين لنا أن هذا الإسناد سقط منه أحد. يبقى دلوقتي هذا الراوي، هذا التلميذ لقي هذا الشيخ وروى عنه أحاديث، لكن هذا الحديث بخصوصه لم يسمعه، سمعه عن شخص عن هذا الشيخ، فهو إذا أسقط الواسطة وقع عندي أنا إشكال، هل هو سمعه أم إيه؟ أم سمعه مباشرة أم أنه أسقط واسطة؟ يبقى وهو أن يروي عمن لقيه، أن يروي عنه ما لم يسمعه منه، ويوهم أنه سمعه منه بصيغة إيه؟ بصيغة التمريض عن فلان قال قال فلان ماشي. طيب هنا ضابط معين هو لا هذا المدرس لو قال حدثني فلان ولم يحدثه وإنما سمعه عن شخص عن هذا الشيخ لو قال حدثني فلان أو سمعت فلان ولم يكن سمعه حقيقة وإنما سمعه ممن سمعه من الشيخ في هذه الحالة يوصف بالإيه مش بالتدليس يوصف بالكذب إذا قال حدثني وسمعت فلانا وهو قد أسقط الوسط بينه وبين فلان هذا إذا قال سمعت أو حدثني ولم يكن سمع منه وأسقط الوسط في هذه الحالة نصفوه بالإيه لا بالتدليس نصفوه بالكذب فيبقى عندي هنا أن يروي عمن لقيه أن يروي عنه ما لم يسمعه منه ويوهم أنه سمعه منه بصيغة التمريض لا بصيغة صريحة في الإيه في السماع طيب أو أن يروي عن رجل يعرف بنسب أو اسم فيعدل عن ذلك إلى ما لم يعرف من أسمائه يوهم أنه غير هذا الرجل المعروف ده نوع آخر من الإيه؟ تسمية الراوي باسم لم يشتهر به أنت اسمك محمد محمد ومشهور بهذا الاسم ماشي وكنيتك أبو عبد الله ولا يعرفه أحد ونسبتك مثلا إلى مكة وهذه النسبة لا يعرفه أحد فتقول قال أبو عبد الله المكي من أبو عبد الله المكي ما لا يعرفه أحد وأنت فاهم وأنت وأسط إخوانك هم لا يعرفونك إلا باسم محمد أما عبد الله المكي هذا لا يعرفه أحد فتقول حدثني أبو عبد الله أبو عبد الله المكي ولا يعرف أحد فيبقى تسميته بما لا يعرف إيه بما لا يعرف إيه وقال كثير من أهل العلم يكره ذلك إلا أنه لا يقضح ذلك في روايته وهو قول بعض أصحابنا لأنه لم يصرح بكذب كنا الضابط في مسألة التدليس ماذا الضابط في مسألة التدليس ماذا المدلس من عرف بالتدليس وهم يقولون تدليس نوعان تدليس إسناد وتدليس شيوخ تدليس التسوية الذي هو حدثه ثقة عن ضعيف عن ثقة هو يسقط الضعيف ويسوي للسند يعني نعم تسمية الثقة يعني عن ثقة ويسقط الضعيف المتصل طيب على كل وهذا أيضا يدخل في تدليس الإسناد يبقى عندي تدليس الإسناد وهو إسقاط واسطة في الإسناد مع إيهام إيه مع إيهام الاتصال إسقاط واسطة مع إيهام الاتصال وعندي تدليس الشيوخ وهو أن تسمي الشيخ بما لا يعرف به طيب على كل بالنسبة لتدليس الإسناد الحكم فيه واضح الحكم فيه واضح إذا حدث المدلس بالسماع قبل حديثه وإن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته متضح؟ وقال كثير من أهل العلم يكره ذلك إلا أنه لا يصرح ذلك في روايته وهو قول بعض أصحابنا لأنه لم يصرح بكذب ومن الناس من قال يرد حديثه لأن في الإيهام عمن لم يسمع منه توهيم بما لا أصل له فهو كالمصرح بالكذب وفي العدول عن الاسم المشهور إلى غيره تغرير بالرواية عمن لعله غير مرضي فوجب التوقف عن حديثه شيخنا إذا روى عمل لم يسمع منه قال حدثني هذا يدخل تحت الكذب طيب ومن الناس من قال طبعا أنت تعرفون العلماء في مسألة التدليس مشدد وإيه ومتساهل ومتوسط فيعني بعض المحدثين كان يتشدد في مسألة التدليس ويقول التدليس أخو الكذب ماشي ولا يقبل رواية المدلس بحال هو قال ومن الناس يرد حديث المدلس مطلقا، ومن الناس من قال يرد حديث المدلس مطلقا. طب لماذا ردت حديثه؟ قال لأنه ارتكب في بالنسبة لتدليس الإسناد ارتكب شيئا. ما هو؟ الإهام عمن لم يسمع منه، توهيم بما لا أصل له. أنت تقول حد عن الزهري، فأظن أنك سمعت هذا الحديث من الزهري، وهذا وسماعك هذا الحديث من الزهري لا أصل له. ماشي؟ قال عن الزهري، قال له سمعت هذا الحديث من الزهري، قال ولا عمن سمعه من الزهري. مش أنا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، أنا في وسط كمان. ماشي؟ فهو كالمصرح بالكذب، فهو كأنه قال حدثني الزهري. طيب هذا بالنسبة لتدليس الإسناد. طب وأما تدليس الشيوخ؟ قال وفي العدول عن الاسم المشهور إلى غيره تغرير بالرواية عمن لعنه غير مرضي. يعني أبو عبد الله المكي الذي رويت أنت عنه هذا، لو كنت لو صرحت لي باسمه المعروف قد يكون ضعيفا وهو مشهور بالضعف فأرد حديثه، لكن أبو عبد الله المكي لا أبحث عنه فلا أجده فأقول مسطور يقبل خبره. على كل هذا الإهام، هذا الإهام تغرير بالرواية عمن لعله غير مرضي، فوجب التوقف عن حديث المدلس. فصل. ويجب أن يكون الراوي ضابطا حال الرواية محصلا لما يروي. والعلماء يقولون الضبط نوعان، صح كده؟ ضبط حفظ وضبط ايه؟ ضبط كتابة. ويجب أن يكون ضابطا حال الرواية محصلا لما يرويه، فأما إذا كان مغفلا لم يقبل ايه؟ مغفلا يعني تكسو منه الغفلة، تكسو منه الايه؟ الغفلة، يسقط كلمة فتستدركها عليه فيحدثك فيسقط التي بعدها، مثل هذا يعني لا تقبل روايته، فإنه لا يؤمن أن يروي ما لم يسمعه لكثرة غفلته، أن يروي شيئا لم يسمعه يظن أنه إيه؟ سمع. فإن كان له حالة غفلة وحالة تيقظ فيما يرويه في حالة تيقظه، فما يرويه في حالة تيقظه مقبول. فإن روي عنه حديث ولم يعلم أنه رواه في حالة تيقظ أو حالة غفلة لم يعمل به، وهذا وقع لجماعة من المحدثين، كان ضابطا فلما كبر سنه ساء حفظه، فهذا طارة يعني أهل العلم في الحديث يقولون إذا حديثه الأول مقبول وحديثه الثاني مردود، فنقول لهم لماذا؟ من الراوي واحد، فيقول هذا حدث به حال ضبطه وهذا حدث به حال اختلاطه، فهم يميزون بين ما حدث به في حال التيقظ والضبط وما حدث به في حال الايه؟ الاختلاط. طب اذا اشتبه الامر لا تعلم هل حدث بهذا الحديث في حال التيقظ او والضبط ولا حدث به في حال الاختلاط، اذا تساوى الاحتمالان عندي فالحديث في دائره الرد، كما قلنا قبل ذلك اذا كان الحديث يحتمل الارسال والاسناد في عمرو بن شعيب عن جدي واحتمل الامر الامرين على حد سواء فالحديث في دائره الايه؟ الرد. هذا نعم هذا ضبط كتاب صح ولا ذي كان قبل كان ضبط؟ لا ما هذا ايضا هذا متصور في الامرين، متصور في الامرين. انا كنت حافظا وعندما كبرت سني أو بعد حديثة معينة اختلط حفظي، هنا يبقى أنا أحدث مرة في حال التيقظ والضبط وأحدث مرة في حال الاختلاط. طيب أنا كنت أحدث من كتاب وكنت ضابط لهذا الكتاب، فضاع الكتاب وسرق، ضاع الكتاب أو سرق، فصرت أحدث بما بقي في ذهني كده. واضح؟ واضح. هو قال فصل ما ينبغي أن يكون ثقة مأمونة. لا يكون كذابا ولا ممن يزيد في الحديث. قلنا في يعني في الضبط وفي هذا يعني هذا يتعلق بالضبط أيضا. يعني كلاهما يتعلق بالضبط، كلاهما يتعلق بمسألة الضبط. وما الفرق بينهم؟ يعني هذا تكملة لما بدأ، يعني هذا يدخل كما فيما قبل. في مسألة يقال لها التلقين موجودة عند المحدثين، مسألة التلقين هي لها تعلق أيضا بمسألة الضبط. مسألة التلقين هذه أنت تحدث بالحديث فالتلميذ مثلا أو الراوي عنك كأنه يلقنك زيادة، فأنت تتشكك هل هذه فتحدث به. فرض مثلا فرضي يعني من التحقيق، يعني فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أخذ على كل حر أو عبد مثلا، أروي هكذا الحديث، فأنت تقول من المسلمين مثلا، من المسلمين أنت الطالب، فقل من المسلمين أنا ما يعني أنا الراوي، لما أنت لقنته الزيادة قالها. فهذا أيضا يعني إيه، هذا ليس ضابطا. من إذا لقن تلقن هذا ليس إيه، لأن تورد عليه الزيادة فيحدث بالزيادة التي أنت إيه تذكرها له. طبعا مثال تقريبي فقط، لكن هي زيادة أظن ثابتة من المسلمين، زيادة ثابتة. هذا يدخل تحت الغفلة، داخل في الغفلة، يعني ليس ضابطا من إذا لقنا تلقى. باب القول في الجرح والتعديل. تفضل الوقت كده. طيب. قال وجملته أن الراوي لا يخلو إما أن يكون معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو مجهول الحال. معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو مجهول الحال. فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة رضي الله عنهم وأفاضل التابعين كالحسن وعطاء والشعبي والنخعي وأجلاء الفقهاء كمالك وسفيان والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق ومن يجري مجراهم، وجب قبول خبره ولم يجب البحث عن عدالته، لأن عدالته معروفة، عدالته معروفة. يقول إذا روى مرسلا وإذا روى مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حديث من؟ حديث هذه العين. لا هو يقبل حديثهم بالإسناد. هو يقبل حديثهم بدون إسناد؟ يعني أصح يقول ولم يجب البحث عن عدالته. أنا عندي إسناد، عندي إسناد فيه أربعة رجال مثلا، أحدهم الشافعي أو أحمد، لا أبحث عن عدالة الشافعي أو أحمد، أبحث عن الذي فوقه، فهمت؟ ثم أبحث عن عدالة الذي فوقه والذي فوقه صحابي، لا أبحث عن عدالة الصحابي ولا عن عدالة أحمد بن حنبل، لكن الواسطة التي بين أحمد بن حنبل والصحابي أبحث عن عدالة هذا وعن عدالة ذاك، كده واضح؟ لكن أنا لا أقبل أن أحمد بن حنبل أن يقول قال رسول الله، لا أقبل هذا. أنا في إسناد بينه وبين الرسول أنا لابد أن أنظر فيه، واضح؟ يعني يبقى مقصود الشيخ هذا، مقصود الشيخ هذا أن إذا كان في الإسناد عندك واحد من الصحابة، طبعا لازم أن يكون في الصحابة، في الصحابي الذي يروي حديث عن النبي لا تبحث عن عدالته. إذا كان في الإسناد الذي تبحث فيه أحد الأئمة الكبار من المحدثين كالذي سماهم، أو من الفقهاء كالذي سماهم، أو من التابعين كالذي سماهم، عدالته معروفة عندك لا تبحث عن عدالته. لكن ابحث عن عدالته من بقي في الإسناد ممن إيه لا تعرف عدالته. قبول خبره عمن ما هو لا خبره ليس عن النبي مباشره. هو ماذا يقول، ماذا يقول هذا؟ يقول حدثني فلان، هذا هو خبره، حدثني فلان، فانا اقول نعم انا اصدق ان فلان حدثك وانا اقبل ذلك منك. طب فلان هذا يقول حدثني فلان، فلان الثاني اللي هو المذكور بعد الامام انا لا اعرف عدالته، يجب البحث عن عدالة هذا. يبقى انا اقبل خبره، ليس المقصود بالخبر الحديث، خبره اللي هو قوله حدثني فلان. اتضحت؟ وذهبت المعتزلة المبتدعة إلى أن في الصحابة في فساقا، وهم الذين قاتلوا علي رضي الله عنه من أهل العراق وأهل الشام حتى اجترؤوا ولم يخافوا الله عز وجل، وأطلقوا هذا القول على طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، وهذا قول عظيم في السلف. حتى اجترؤوا أي المعتزلة، فقالوا في الصحابة الفساق الذين قتلوا علي ومنهم طلحة والزبير وعائشة، ماشي، اجترؤوا على ذلك، والشيخ يقول وهذا قول عظيم إيه في السلف. طيب كنا عايزين نقول ايه دي؟ طيب بعض المعتزلة، وهذا ايضا مذهب بعض المعتزلة ومذهب بعض الشيعة، انا افيدك فائدة المعتزلة والشيعة كأنهم توافقوا فيما بينهم. فالشيعة أخذوا بعض المسائل العقدية من المعتزلة، والمعتزلة أخذوا بعض المسائل العقدية من الإيه؟ من الشيعة. فيعني قلما تجد معتزليا إلا إذا وجدته شيعيا، ولا تجد شيعيا إلا وجدته إيه؟ معتزليا. فيوجد بين المعتزلة والشيعة مصاهرة، فهو معتزلي فتجده إيه؟ شيعي، إذا وجدته شيعيا تجده معتزليا. هؤلاء أخذوا بعض المبادئ والمسائل، المعتزل أخذوا من الشيعة والشيعة أخذوا من المعتزلة، كأنهم تراضوا فيما بينهم، ماشي. فهذا الكلام المقول عن المعتزلة هو أيضا مقول عن الشيعة، أنهم إيه؟ قالوا أن إن في الصحابة فساقا، وهؤلاء الفسقة هم الذين قتلوا عليا رضي الله عنه، وأنهم بقتالهم لعلي إيه؟ فسقوا، وبالتالي لا تقبل رواية الصحابي حتى تبحث عن عدالته، لا تقبل رواية الصحابي حتى تبحث عن إيه؟ لأن منهم عدول ومنهم فساق، وأنهم فسقوا بإيه؟ بقتالهم لعلي رضي الله عنه. وربما يستندون في ذلك إلى إيه؟ إلى بعض أي الكتاب، كقول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم. محمد رسول الله والذين معه هم الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم وصف وقال في نهاية الآية وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فوقف عندك قوله إيه؟ منهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يبقى بعضهم آمنوا وعملوا الصالحات والبعض ليس كذلك، وهذا الوعد ليس إلا للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإلا فمنهم فسقة ليس لهم هذا الوعد. هذا من جهة اللغة، ماشي. كيف ترد عليه من جهة اللغة؟ أيوة، من هنا بيانية، من هنا ليست للتبعيض وإنما هي بيانية. طب ما علامة من البيانية؟ تقديره الذين هم الذين إيه؟ أن تحذف من البيانية، من علامة من البيانية أن تحذف وأن تضع بدلها الذين هم. يبقى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين هم الصحابة، الذين هم الصحابة، فكلهم آمنوا وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين هم الصحابة، وعدهم الله إيه؟ مغفرة وأجرا عظيم. على كل مذهب المعتزلة والشيعة، مذهب المعتزلة والشيعة أن الصحابة منهم عدول ومنهم فساق، ولا تقبل رواية الصحابي حتى تبحث عن عدالته. والشيخ يقول وهذا قول عظيم في السلف، وهو كما قال. والدليل على فساد قول المعتزلة المبتدعة وقول الشيعة أن عدالتهم أي الصحابة قد ثبتت ونزاهتهم قد عرفت، فلا يجوز أن تزول عما عرفناه إلا بدليل قاطع. وهذا حاصل لما قال الله تعالى تعديل الصحابة وارد في كتاب الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. آيات كثيرة في تعديل الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه لم يظهر منهم معصية اعتمدوها. فقتالهم عليه كان خطأ أم كان صوابا؟ فكان خطأ، ولكنه خطأ نشأ عن إيه؟ عن اجتهاد، لا عن تعمد ولا لشيء يعني من متاع الدنيا. هو اجتهدوا في المسألة فأخطأوا، وإنما دارت بينهم حروب كانوا فيها متأولين. ودليل ذلك، دليل ذلك يعني فريق معاوية وفريق علي رضي الله عنهم، والحرب تأججت بين الفريقين بسبب الخوارج، قسموا أنفسهم قسمين فهاجموا جيش علي وهاجموا جيش معاوية في نفس الوقت، فكل فريق يقول غدر بين الفريق الآخر، فنشأت الحرب. ودليل ما يقوله الشيخ أن كانت الحرب تنشأ في ساعة، فإذا قضت هذه الساعة رجع الفريق الأول إلى مكانه والفريق الثاني إلى مكانه، وكل واحد من الفريقين يذهب يأتي بالجرح، يعني يدخل معسكر الفريق الآخر يدخل ولا يتعرض له أحد، والجرحى الذين عندهم لا يتعرض لهم أحد ويأخذون الجرحى وينقلونهم. فلو كانت العداوة يعني متحكمة يعني ما اجترأ كل فريق أن يدخل معسكر الفريق الآخر بعد انتهاء الحرب، يعني تقوم الحرب فتنتهي فيدخل كل أفراد من المعسكر الأول والمعسكر الثاني ويأخذون جرحاهم ويرجعون. يعني قالوا كانوا فيها متأولين، ولهذا امتنع خلق كثير من خيار الصحابة والتابعين عن معاونة علي على ذلك. أظن كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، واستعفوا عن القتال معه لما دخل عليهم من الشبهة في ذلك، كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأصحاب ابن مسعود وغيرهم. ولهذا كان علي رضي الله عنه يأذن في قبول شهادتهم والصلاة معهم، فلم يجز أن يقدح ذلك في إيه؟ في عدالته. تفهم هذا؟ يبقى ما ذكره الشيعة وما ذكره المعتزلة من أن الذين قاتلوا علي رضي الله عنه فسخوا بقتالهم لعلي، فنقول هذه الحرب كانوا فيها إيه؟ متأولين، وكانت عن شبهة واجتهاد، والمصيب في المسائل الاجتهادية له أجر، ماشي، له أجران، والمخطئ له إيه؟ له أجر، فهو إيه؟ مجتهد معذور ولا يفسق بهذا الإيه؟ القتال. علي رضي الله عنه كان يقبل شهادة هؤلاء الصحابة الذين قتلوا. فصل. فأما أبو بكرة ومن جلد معه في القذف فإن أخبارهم مقبولة، لأنهم لم يخرجوا مخرج القذف هكذا عندي، لم يخرجوا مخرج القذف، هو ضابطها هكذا، بل أخرجوه مخرج الشهادة، وإنما جلدهم عمر رضي الله عنه باجتهاده فلم يرد خبره. هذا إيراد، الشيخ رحمه الله يجيب عليه، كأن سؤالا ورد، حاصله كالآتي: كيف تقررون عدالة كل الصحابة رضوان الله عليهم وفيهم من قذف والقاذف محكوم بإيه؟ بفسقه. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. في القذف محكوم بفسقه. وأبو بكر رضي الله عنه ومن معه شهدوا على المغيرة بن شعبة وجلدوا، فالشيخ يقول أن هذا الأمر أن هذا أنهم ما قذفوا المغيرة وإنما شهدوا عليه، وجلدهم ليس لقذفهم وإنما لعدم اكتمال لاكتمال شهادتهم، يبقى هم جلدوا لا لقذفهم بل لعدم اكتمال شهادته. طب وإن كان معلوم الفسق، وإن كان الراوي معلوم الفسق لم يقبل خبره، سواء كان فسق بتأويل أو بغير تأويل. وقال بعض المتكلمين يقبل خبر الفاسق بتأويل إذا كان أمينا في دينه حتى الكفار. لا لا هو ناقش العبارة، الشيخ يقرر القاعدة أولا، قال وإن كان الراوي معلوم الفسق لم يقبل خبره سواء كان فسق بتأويل أو بغير تأويل. طيب الراوي يشرب الخمر، هو فسق بشربه للخمر ويعلم أن الخمر محرمة وأنها وأن شربها يفسق، يبقى هذا تختلف الروايات، يبقى هذا فسق بغير تأويل. لكن من ذهب مذهب الخوارج مثلا أو ذهب مذهب المعتزلة مثلا، هو يرى أنه على الإيه؟ على الحق اليقين، وأنت تحكم بفسقه لأجل إيه؟ لأجل تأويل، لأجل بدعته، والآخر وهو وهذا المعتزلي يقول أنا لست مبتدعا، ده أنا على الحق المحض، بس أنت تحكم بفسقه مع كون هذا الفاسق إيه؟ متأولا، مع أن هذا الفاسق المتأول اللي هو صاحب البدعة هذا قد يكون أكثر ورعا منك، فالشيخ يقرر القاعدة أولا ويقول من حكمنا بفسقه وكان غير متأول كالذي يشرب الخمر، أو حكمنا بفسقه وكان متأولا كالمعتزلي والخارجي، ماشي، هذا لا يقبل خبر وهذا لا يقبل خبر. وهو قبل ذلك قرر القاعدة، قال إيه؟ قال المبتدع فاسق فلا يقبل خبره، دعا لبدعته أو لم إيه؟ أو لم يدعو، هذا مذهب الشيخ. وكنا هناك تفاصيل ليس كما أطلق الشيخ رحمه الله. على كل الشيخ يرى أن المبتدع فاسق بتأويل فلا تقبل روايته، وشارب الخمر مثلا فاسق بغير تأويل فلا تقبل روايته. فيقول وإن كان الراوي معلوم الفسق لم يقبل خبره، سواء فسق بتأويل كالمعتزلي ماشي، أو بغير تأويل كشارب الإيه؟ كشارب الخمر. في تأويلات لا تقبل، يعني تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة، فلو جئت أنت تناقش في هذه القضية أنا لا أقبل مناقشتك، تحريم الخمر معلوم من الدين إيه؟ بالضرورة، فهذا لا تقبل فيه المناقشة ولا تقبل فيه الاجتهاد، يعني لا يقبل فيه، تقول أنا اجتهدت واتضح لي الحمد لله أن الخمر ليست حرام، لا أقول لا والله هذا لم يتضح يعني. الخمر حرام. أنا أقصد يعني لما حدث حادثة في زمن عمر دامة ابن مزعوم شرب الخمر باستدلال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا بهذه الآية، تأول بهذه الآية وشرب الخمر، وعمر بين له أن هذه الآية ليست لا يدخل تحته ما حرم في الدين، قصدي مثل هذا من يستدل يختلف عليه الأمر. قاعدة الدين قررت، ويعني وجوب الصلوات الخمس، يعني إذا ترك الصلوات الخمس متأولا أنا لا أقبل منك هذا التأويل. واضح؟ هذا ما عندي يعني. هذا ما عندي. طب وقال بعض المتكلمين نحن بعض المتكلمين يفرق بين ماذا؟ بين من فسخ بتأويل ومن فسخ بغير تأويل. فيقول يقبل خبر الفاسق بتأويل كالمعتزل إذا كان أمينا في دينه حتى ولو كفرناه ببدعته. حتى الكفار يعني حتى من كفرناهم ببدعتهم متأولين. ما يعني ما بعض أصحاب الفرق حكم بإيه؟ بكفرهم. يعني هم أصحاب بدعة مكفرة لكن هم نقول لهم أنتم كفار وخرجتم من الملة فيقول لا دخلهم على نحن أصبنا عين الملة نحن على الحق الصحيح المحض. ماشي كده واضح؟ يبقى عبارة الشركة هكذا نفهمها. بعض المتكلمين يقولون المبتدع الذي فسق بتأويل أو حتى كفر ببدعته وهو متأول هذا الراوي تقبل إيه؟ تقبل روايته. أما من فسخ لغير تأويل كشارب الخمر فهذا لا تقبل روايته. قال لي بشرط إذا كان أمينا في إيه؟ إذا كان أمينا في دين. وقلت لك مثلا أمثال الخوارج كانوا يتحرزون على الكذب أشد التحرز. طب الشيخ على ما يراه من أن الفاسق بتأويل أو بغير تأويل لا تقبل روايته قوله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ يعني لا تقبلوه حتى تتثبت من صدق خبر. طب إن جاءكم عدل فاقبلوا خبره دون بحث وتبين. كده واضح الكلام؟ كلام نقرأ هذا. ولم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. عدم قبول الخبر علق بمن؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فلا تقبلوا خبر لمجرد إخباره بل تبينوا وتثبتوا. هذه قراءة أخرى في الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. يبقى إن جاءكم فاسق بنبأ فلا تقبلوا خبر. عدم قبول الخبر معلق بمن؟ في الآية معلق بالفاسق. ولم يفصل بين فاسق بتأويل أو فاسق بغير تأويل ولم يفرق بين المتأول وغير المتأول. ولأنه إذا لم يخرجه التأويل من كونه كافرا أو فاسقا لم يخرجه من أن يكون مردود الخبر. يعني أنت لم تعذره بتأويله فحكمت بفسقه أو لم تعذره بتأويله فحكمت بكفره إذا كانت بدعته مكفرة. يبقى أنت لم تعذره بهذا التأويل في الحكم عليه بالفسق ولم تعذره بهذا التأويل فحكمت عليه بالكفر. طب لماذا تعذره بهذا التأويل فتقبل خبره؟ لا كما حكمت عليه بالفسق مع كونه متأولا وحكمت عليه بالكفر لكونه متأملا فاحكم عليه برد خبره أيضا مع كونه متأملا. فرد خبره على كل حال أهون من الحكم بتفسيقه أو الحكم بتكفيره. ماشي؟ صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.